الأعزاء لتسجيلاتنا الخاصة نقضي حوالي ساعة مع كتاب الله الكريم وتلاوة لما يتيسر من سورة الإسراء يتلوها علينا القارئ الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل. Thank you. وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها ويذكر المسجد كما تصلوه أول مرة وليتبروا ما له تسبيح. وقلنا ما

you are. وقضي ربك ألا تعبدوا

Love you. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا بوجهه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Oh. ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تخف ما ليس لك به Thank you.